هذا السائل يقول: هل الذي يستر أخطاء غيره يستر الله عورته في الدنيا والآخرة أم في أحدهما فقط؟ حديث عام، ستره الله في الدنيا والآخرة حديث عام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.